بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده درجة عالية عظيمة. لا إله إلا الله، نتدارس هذه بقية هذه الأصول الستة التي هي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، مجدد العصور المتأخرة، رفع راية التوحيد، رفع راية الإسلام في هذه العصور الطيبة. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما نعلم. وعرفنا أن هذا الرجل المربي الكريم عرف الـ الـ الـ الـ الأمور التي في هذه الحياة وأعظمها وهو التوحيد، فبدأ به رحمه الله تبارك وتعالى، بدأ بالتوحيد وإصلاح العقيدة وإصلاح القلب. فكانت هذه النواة الطيبة وهذه البلدة الطيبة وهذه الديار الطيبة نشر فيها الأمن ونشر فيها التوحيد، صارت مضرب المثل في الأمن، في مضرب المثل في البلاد الإسلامية. والله الخلافة الإسلامية قضي عليها خلافة بني عثمان، إنه جاءت بعد الخلافة العباسية جاءت خلافة بني عثمان فقضي عليه، فأنشأ الله هذه الدولة المباركة. والله نعتبرها دولة الإسلام بحق، الذي يعادي هذه البلاد كأنه عاد الإسلام. يا عباد الله، الذي يعاديها والذي يناصرها ويدعو لها والله هذا المؤمن. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، لا لشيء وإنما لما نرى من المآثر لا ينكرها إلا حاقد، لا نرى في محاكمنا إلا قضاء شرعي، أليس كذلك؟ مساجدنا، بيوتنا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. والمسائل التي ذكرها رحمه الله وبينها، المسألة الأولى الإخلاص، الإخلاص العبادة لله. فانحرف الشيطان بكثير من الناس إلى الغلو في الصالحين، وانحرفوا فسموا الشرك شركة كأنهم سموه الشركة للصالحين، سموه تقديرا واحتراما. وقصصت عليكم قصة الرجل الذي قال نتأدب، ووالله ما تأدب مع الله، إذا سأل غير الله وترك الله جل وعلا والله ما تأدب مع الله، ترك القادر وسأل الضعيف الذي لا يقدر سبحانه. لا إله إلا هذا الجهل، الشيطان زين له، الشيطان زين لهم. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل أن يثبتنا وإياكم. والأصل الثاني وهو الاجتماع، ليس كذلك؟ الأصل الثاني إيش؟ الاجتماع، اجتماع على طاعة ولي الأمر، طاعة تطيعه في أي شيء في طاعة الله. واضح؟ السفهاء يقولون أنتم غلاة الطاعة، يا الجامية أنتم غلاة الطاعة، كذا يقولون لنا، قاتلهم الله. وقد قلت والله ما في مذهب جامي، كمثل ما قال الوهابية لينفر الناس عن التوحيد، لينفر الناس عن السنة. قالوا جامية، أليس كذلك؟ ولاة الطاعة، يعني إيش الطاعة؟ أطيع ولي الأمر، ويتهكموا. قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. سبحان الله العظيم، هذا كلام الرسول، ما هو كلامنا حنا. حفاظا على إيش؟ حفاظا على الجماعة. والله الواحد يفادي بنفسه عشان الجماعة، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الصحيح. الرسول لما قال ذلك حتى لا تصير فتنة. من أعظم الخلفاء بعد الخلفاء بعد أبي بكر وعمر عثمان، كيف ضحى بنفسه لأجل إيش؟ لا تراق الدماء. ومع العلم مؤامرة يهودية تآمر بها أعداء الإسلام وتركوا أبناء الإسلام في الواجهة، أليس كذلك ولا لا؟ جاء المغفلون والسدج، ضحكوا عليهم، قالوا أخذوا الأموال، عثمان أخذ الأموال، عثمان ولى المناصب أقرباءه، عثمان عثمان عثمان عثمان، شحنوهم مثل ما يشحن أبناءنا الآن، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله أن يهديهم، والله ندعو لهم الهداية ونبين. يا عباد الله انتبهوا انتبهوا، لا يحاك لهذه الدولة دولة التوحيد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بين في هذين الأصلين، الأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني إيش؟ جماعة والاتفاق، الطاعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال. ثم قال الأصل الثالث وهو السمع والطاعة. نعم، يقرأ الطالب. نعم، وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله جل وعز: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ رحم الله الشيخ محمد عبد الوهاب، كيف لو عاش الآن؟ أليس كذلك؟ أظنه ما سمع كلمة قلاة الطاعة. الشيطان يوحي ويوسوس ويخرج ويبتكر حتى يصد عن سبيل الله، أليس كذلك؟ والله هذه الكلمة قلاة الطاعة الشيطان نفثها في قلوبهم، الشيطان نفثها في إيش؟ كما نفث الجامية. ما في جامية، شيخ محمد أمان الجامي معروف أمره، والله معروف رحمة الله عليه، من خيار العلماء، شيخي درسني رحمة الله عليه، درسنا العقيدة. ما رأيت رجلا ذا حكمة وذا سعة صدر وذا تفهم وذا تدبر وانشراح القلب مثله رحمة الله عليه، درسنا العقيدة في كل الشريعة. ولكن لما جاءت أحداث الخليج والرجل تكلم، هل يجب أن نطيع ولاة الأمر العلماء، أليس كذلك ولا لا؟ والحكام والأمراء فقاموا عليه قومة رجل واحد، نسأل الله السلام والعافية. تكلم العلماء كلهم، ابن باز والفوزان والعثيمين في ذيك الأحداث، لكن لأن ابن باز والهذول عرب وهذا عجمي، حطوا فيه هذا، قالوا جامي، ما بيقدر يقولوا بازي ولا عثيميني، أليس كذلك ولا لا؟ قالوا إيش؟ بازي، قالوا جامي، احتقروه. ولكن لعل الله يرفع درجته في علية. لا إله، والله ما في جامية، ومن يقول أنكم جامية والله إنه مسكين. الشيطان يتكلم على لسانه حقيقة، الشيطان يتكلم على لسانه، يبي يتقي الله جل وعلا. الله عز وجل قال في القرآن: ولا تنابزوا بإيش؟ بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك إيش؟ هم الظالمون. ظالم ظالم ظالم، كيف ينشرون هذه في مواقعهم؟ لكن إن شاء الله خذلوا الآن خذلة ما بعدها خذلة، نسأل الله أن يهديهم أو يكفينا شرهم. نعم. قال: سمع الطاعة تمام الاجتماع. وهذه ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، عند حديث العرباض بن سارية المشهور. عرفتم حديث العرباض بن سارية؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة إيش؟ شوف الحس، شوف القلوب الطيبة، عرفوا والله بكوا، ذرفت منها العيون وخشعت. قالوا يا رسول الله كنت تعظنا تودعنا، إيش توصينا؟ أوصينا وصية، الوصية معناها إيش؟ كلمة الجامعة التي من بعدها انتهى، أليس كذلك ولا لا؟ قال أوصيكم بإيش؟ ها، تقوى الله جل وعلا أول شيء، والسمع والطاعة، لا إله إلا الله. تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع علوم الحكم، أنا أحثكم على قراءته، كلام جميل على هذا الحديث. قال بين لهم سعادة الدنيا والآخرة في هذه الكلمات، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سعادة الدنيا السمع والطاعة، وسعادة الآخرة تقوى الله، كلمة جامعة. أنه إذا كان الإنسان في قلبه تقوى الله جل وعلا، ما معنى تقوى الله؟ خوف الله، يخاف، فهو يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وإذا سمع وأطاع للأمير حياة سعيدة مطمئنة، أليس كذلك ولا لا؟ والله السمع والطاعة في هذه الحياة، السمع للأمير، أليس كذلك؟ من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وهنا طاعة الأمير ومعصيته في طاعة الله، أما الذي يعصي الأمير في طاعة الله يا ويله، والذي يطيع الأمير في طاعة الله يا سعادته، وبالعكس، الذي يطيع الأمير في المعصية والذي يعصي الأمير في الطاعة هذا مسكين شقي، أليس كذلك ولا لا؟ نحن نمشي على بصيرة، على بينة، إنما الطاعة في المعروف، كما قال رسول الله لما جاءه، عرفتم القصة، إنما الطاعة وإيش؟ في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، قضية الرجل الذي وقد النار. فإذا نطيع الأمير والحمد لله، ما يأمرون إلا بالخير، يأمر بالصلاة، أليس كذلك؟ تقام الصلاة، يأمر في المحاكم بما أمر الله، يأمرون بالخير، يوعظون، الحمد لله، قائمين بهذه الدعوة المباركة، ولذلك الله عز وجل رفع شأنه. والله من يقوم بهذه الدعوة يرفع الله شأنه، على بصيرة يمشي. فهنا قال السمع والطاعة، ولو كان عبدا حبشيا، الإنسان قد يكره أن يكون عبد حبشي، أليس كذلك ولا لا؟ العبد الحبشي بعض الروايات كأن رأسه إيش؟ ها؟ زبيبة. معنى زبيبة واضحة، أليس كذلك ولا؟ الشعر إذا كان ملفلف أسود مكشكش كالزبيب، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، كان مو شعره إيش؟ مسدود. هذا العبد الأسود شعره زبيب، كمان أعرج، كمان أعور، وتغلب، وعنده حكم أن أسمع في طاعة الله، أما في المعصية أبدا، بعدوا، نفروا. حنا نفر من إيش؟ من النار، كما قال الرسول لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. نحن نفر من النار، من بعض الصحابة قالوا حنا نفر من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ أليس كذلك ولا لا؟ والله الله ما يحب أن يلقينا في النار. والرسول ضرب مثل صلوات الله وسلامه عليه عند المرأة التي فقدت ولدها، أليس كذلك ولا لا؟ فلما وجدت ولدها من رحمتها وحنانها مسكته وضمته إلى قلبها طفلها، كانت فقدت ولدها، أليس كذلك ولا لا؟ فلما وجدته فرحمته وضمته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ يمكن هذه تطرح ولدها في النار، تحط النار وتحط فيها؟ لا، ما يمكن، أليس كذلك ولا لا؟ ضرب المثل في الرحمة. قال لله أرحم بكم من هذه ولدها، والله ما يريد يلقينا في النار سبحانه. نحسن الظن به، نحسن الظن به وننقذ من أراد الله إنقاذه من النار، نحذر، أليس كذلك ولا لا؟ حذر من الكفر، حذر من الشرك، حذر من المعصية، حذر من الذنوب، حذر من الموبقات، هذا عملنا، ونحث على الطاعة حتى ننجو من النار. والله ما ننجو من النار إلا بطاعة الجبار، طاعة الملك الجبار سبحانه، نطيعه ونسمع له. فلما قال الرسول السمع والطاعة عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي، هذا من الله وحي وهو من الرسول، كأنهم يردوا قول الله عز وجل، نسأل الله السلام والعافية. أهل البدع يمرض القلب. قال فبين الرسول ذلك بيانا شافيا، والله بينه بيانا شافيا، حديث العرباض وغيره من الأحاديث قرابة 30 أو 40 حديث، من بات وليس في عنقه إيش بيعة، مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلام والعافية، إلى جهنم. واحد يفكر واسمع واطع، ومن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أليس كذلك؟ هذه هي هذه الأمور، هذا الواقع في الحياة، الحمد لله. والله ما يضرب إلا من يستحق الضرب. أضرب لكم مثلا، رحت للسجن أذكر الناس في السجن، أليس كذلك ولا لا؟ المساجين في مخدرات وفي قتل وفي مدري إيش وفي كل، جمعهم في عنبر وقالوا يلا ذكرهم يا شيخ. ذكرتهم يا جماعة اتقوا الله يا إخوتها، انتبهوا، كل واحد منكم يراجع نفسه، ما الذي جاء به إلى هنا؟ وقلت فيما قلت، والله إن شاء الله ما أنتم مظلومين، يكفيها، ما أنتم ظلمتم جبتوا أتيتم هنا، مين جابكم في السجن؟ فكروا أعمالكم، يعني الحكومة تجيب من برا تحط الناس في السجن؟ ما هو صحيح. قام واحد مسكين أهبل، قام وقف طويل كذا، قال يا الشيخ لا ما هو صحيح، أنا مظلوم. مظلوم زين، فين ظلامتك يا ولدي؟ بين لي إياها، أنا معك الآن. قال على حبة صغيرة، شفتوا حبة صغيرة؟ يحكم علي القاضي 6 شهور، أولادي يضيعوا. الله أكبر، حبة صغيرة تعرف حبة صغيرة إيش؟ مخدرة، مخدرات، الرجل يبيع ويشتري. فلما حكم عليها القاضي بهذه الحبة ولا غيرها أنا ما أدري، لكن سبحان الله كيف اعترها، كيف خرج الحق على لساني. قلت تدري هذه الحبة الصغيرة التي أنت تهيئها وتأتي بها لأناس وتروج لها، نسأل الله السلام والعافية، عشان تأخذ الفلوس، أن هذا الرجل تهلكه وتدمره وتدمر عائلته، تدمره، حقك أنك أنت تدمر، انتبه مسكين. وإذا أردنا أن نبحث، الحمد لله، والله ما هم يأخذون الناس في الشارع يحطون في السجن أبدا، من قالك مسجون رجع لسه. وعندنا مسألة ابن سيرين ذكرها الذهبي، مسألة عظيمة، الإنسان يرجع إلى نفسه، إيش فعل في حياته، ماذا قال، كلمة ابن سيرين، كلمة تكلمها، راجعوا ترجمته محمد بن سيرين في سير إعلام النبلاء، كلمة واحدة قالها بعد 30 سنة، الله ما تركه، الله ما يضيع شيء أبدا، ما يلفظ المقول لا يرقين. ابن سيرين كان يتاجر بالزيت، تعرفون الزيت، يأتي من الشام إلى المدينة ويأخذ بالجملة ويبيع بالتقسيط، يأخذ الزيت ويضعه في في في في في الأزيار، فهمت ولا؟ لما وقت هذا وثم يبيع بشويش بشويش يربح، مو كذا ولا لا؟ جيد. قدر الله ودخلت فأرة في الزيت، سدته، ما عاد يؤكل الزيت، زيت الزيتون أبدا، أراق الزيت كله، وركبه دين، وركبه إيش؟ دين، ما عنده ما يسدد. جاء الديانة إلى الوالي الحاكم، هذا محمد بن سيرين عنده المال، يلا يجيب المال. ما عنده مال قال الحاكم حطوه في ايش؟ ها؟ فين حطوه؟ في السجن. وضعوه في السجن. رجع يفكر في نفسه ايش اصابها؟ هذه مصيبة، أليس كذلك ولا لا؟ فلما جاءه تلميذه فهمت ولا يزوره في السجن، قال له هكذا، قال: أعلم أني من أين أتيت، أعلم أني من إيش، من أين أتيت، ما الذي جعل الله يحطني في هذا السجن؟ هذه كلمة قلتها قبل 30 سنة، عيرت رجلا قلت له يا مفلس، انتهت المسرحية، أليس كذلك ولا لا؟ واضحة؟ واضحة؟ عيرت رجلا قلت له ايش؟ احتقر، قالوا يا مفلس. الله أكبر. يعلق الذهبي رحمه الله على هذه الحادثة، ايش يقول؟ يقول: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا. ما يقول أنا مظلوم، حطوني في السجن وهدينا ما يخاف الله، لا، عرف إيش أنه هو ذنبه، ما أصابكم مصيبة إيش، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، لا إله إلا الله، يعفو عن كثير ولا ما يعفو؟ يعفو رب. ما أصابنا من مصيبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. الرجل كل منا يحاسب نفسه، لا تتكلم شيء خصوصا في تجرح أخاك المسلم، لا تتكلم بشيء يؤذيك، لا تعمل شيء يؤذيك، يحاسب الإنسان نفسه ويكون على السر، ولو استقاموا على الطريقة لأسقناهم، يكون على الاستقامة. هذا السلف رضوان الله عليهم، والله ما نقول لكم إلا إلا إلا إلا سير السلف الصالح رضوان الله عليهم. هنا السمع والطاعة، نعم السمع والطاعة. الحاكم هذا حط بن سيرين في السجن، أليس كذلك؟ وسمع وأطاع وفكر في نفسه إيش الأخطاء، ما هي الأخطاء التي جعلت يوضع في هذا المكان. نسأل الله أن يصلحنا وإياكم. إذن هنا إيش قال؟ قال: بيّن الرسول بذلك بيانا شافيا بوجوه من أنواع البيان، شرعا وقدرا. شرعا وإيش؟ قدرا. يعني بيّن كما أمره الله عز وجل. وأعظم آية في القرآن تأمر بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش وأولي الأمر منكم. صاحب الأمر، معنى أولي الأمر عن الذي تولى أمرنا، تولى أمرنا، يدير البلد، يصلح البلد، ينظر في البلد فيما يصلحه، أليس كذلك؟ ويجب أن نكون متعاونين معه. إن حدث خلل في البلد ننصح بالحسنى، إذا استطعنا نذهب إلى الأمير ورد في شيء في مستشفى، يأكل واحد يأكل رشوة، أهلا الحمد لله، نصبوا يعني نصبوا إدارات لمكافحة الرشوة، إدارات لكذا الجريمة، إدارات للشرطة، نصبوا ولا ما نصبوا حتى يحفظ البلد الأمير. وقد هو بشر، قد يغفل، هنحط عليه نقول له: لا، أنت لازم تكون تنتبه، انتبه، هو وبشر لكن يغفل الإنسان، أليس كذلك ولا لا؟ حنا نغفل والداجن تأكل العجين. الرسول إيش قال عن عائشة؟ إيش قالت جسمه؟ إيش قال ذاك الرجل الصحابي عن عائشة؟ قال: إنها امرأة إيش تنام عن عجين أهلها فتأتي الدابة فتأكله. في حادثة الإفك، حادثة الإفك، يعني هذه أم المؤمنين الصادقة، وتهيئ طعام الرسول، أليس كذلك ولا لا؟ تخبز الخبيزة وتعجن العجينة وتغفل عنها، تغفل عنها ولا ما تغفل؟ قال: جارية حديثة السن تغفل عن العجين فتأتي الدابة تأكله. نغفل ولا ما نغفل؟ والله نغفل، نسأل الله لا يؤاخذنا بغفلتنا. هذا هو الأمير يغفل، وفلان يغفل، والعالم يغفل، من هو الذي لا يغفل؟ علموني، والله ما في أحد، أهو الإمام في الأئمة في كل في الدنيا، هل هو ما عمره أخطأ في القرآن؟ يقرأ في التراويح ما يخطئ؟ أئمة الحرم يخطئ ولا ما يخطئ؟ فإذا كان كل واحد أخطأ خطأ صغير خلاص كنسلناه؟ لا ما يصلح، ما هو طريقة هذه، أليس كذلك؟ كلنا نخطئ، الإمام يخطئ. أول ما تعينت إماما وخفت من الإمامة وخفت من الخطابة، فعلا لما خفت من الخطابة واحد قال لي انتبه، حكيم ذاك الرجل لا أنساه، قال لي لست أنت أول من تخطئ، يعني حتى إمام الحرم المدني يخطئ، بس أنت إذا كنت تتق الله وتعدل من أخطائك إن شاء الله على خير. سر عني ولا ما سر عني؟ هيا فرح قلبي، كنت متحرز خايف اني اخطئ، دمت ولاء في دين الله. لكن كل بني ادم ايش؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المطهرين. هذه سر السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال حتى امام الحرم المكي، حتى إمام كلهم يخطئ، لكن انتبه، الذي يخطئ متعمد ويتكلم بالكلام الفاحش متعمد ويتكلم بالأخطاء المتعمدة، لا سمع ولا طاعة. ويجيبوا قصة عن عمر لا سمع ولا طاعة، ما هي صحيحة، سبحان الله العظيم. لما وزع عليه ثوبين، جيد، على كل حال هنا السمع والطاعة بيانا كشافيا. ثم هذا الأصل ثار، هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بل إيش أنا أقول بالعكس، ساروا من يمشي بالسمع والطاعة إيش ينبذوه؟ غلاة الطاعة أو عبيد الطاعة، يقول غلاة الطاعة أو عبيد إيش الطاعة. ادخل في الانترنت من هم عبيد الطاعة، يقول لك الجميع وكذا وكذا، شوف قاتلهم الله، نشروا في الانترنت، سموهم إيش عبيد الطاعة. كيف الإمام لو عاش إلى زمننا هذا ورأى هذه الفتن المستعرة التي يراد أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، نسأل الله السلام والعافية، يريد السمع والطاعة أن خنوع وعبيدة وعبودية، عبودية لغير الله، يقول عبيد الطاعة، لا والله عبيد لله جل وعلا، لأن الله أمر بالطاعة وأنتم عبيد الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. الذي لا يطيع الرحمن يطيع الشيطان، نحن ماشي مع ما أمر الله جل وعلا، حفاظا على هذا الشرع المطهر أن يندمر في هذا البلد المبارك العظيم. نسأل الله أن يجعل راية التوحيد دائما مرفوعة. نعم، هنا إيش قال؟ قال فكيف بمن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه الفذلكة وهذه الفلسفة التي يقولونها الآن هؤلاء الإخوانيين، نسأل أن يهديهم. عرفنا إذن، ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم لا دين إلا بجماعة. إيش قال السلف؟ لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. ما يمكن تكون جماعة من غير طاعة، وإلا سارت فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهر مسألة. وقيل لعلي، وقال علي رضي الله عنه لا بد من إمارة للناس، ما يمكن أن يعيشوا بغير أمير أبدا، لا بد من إمارة، برا كان لا بد من أمير برا كان أو فاجرا. قالوا يا أمير المؤمنين عرفنا البر، فكيف الفاجر؟ أليس كذلك؟ البر طيب الصالح العادل، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. هذا الرسول لما أمر بالصبر والطاعة، بالصبر على جور الولاة، خاطب الصحابة رضي الله عنهم، قال اصبروا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم سترون بعدي أثرة. سترون بعدي إيش؟ أثرة. ما معنى أثرة؟ يعني ظلم يؤثر غيرك عليك. ما معنى أثرة؟ يعني يؤثر غيرك عليك. هذا رئيس جامعة، وهذا يبغى يتوظف عنده، وعنده أخوه، وأخوها بنقة داهل، وهذا عالم، نحى هذا ووظف أخوه، ممكن ولا لا؟ ظالم ولا مو ظالم؟ آثر أخاه على هذا، من الأمانة أن يقدم هذا، هذا الذي ينفع الأمة، أليس كذلك ولا لا؟ لكن لما آثر أخاه الرسول يحدث هذا، يقول ستلقى أثره فاصبر اصبر، ولا يشنع ينشر في الانترنت يقول هذا مجرم ظالم، لا ما يحتاج، أليس كذلك ولا لا؟ ما يحتاج، إن ذئت ذكرته، النصيحة تأتي تذكره، فهمت ولا يذكر بالله، اتق الله، منصبك أمانة، عما قريب ستروح، مدير الجامعة عما قريب يروح، عندنا يقول الكرسي إيش دوار شوية يروح يدور فيك، أليس كذلك ولا لا؟ ذكره بالله، اتق الله، ترى الناس ينظرون، هذا الأصل، مو كذا ولا لا؟ ننصح ولا ما ننصح؟ ولا نشنع؟ لا، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الصحيح، الرسول ما قال سترون ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا كلام الأنصار كلموا، كلم الأنصار بالذات، لماذا الأنصار بالذات؟ أنه عرف صلوات الله وسلامه أن الأمر في قريش، والنفس تحب الإمارة، إيش؟ النفس تحب إيش؟ الإمارة، يحب أن يكون أمير، الإمارة يحبها الإنسان يكون مرتفع، أليس كذلك ولا لا؟ والإمارة تكون في قريش، فقال تنتبهوا يا معشر الأنصار، إذا تأمر عليكم شخص و و و و وآثر اصبروا، لا سووا فوضى، والله فهموا هذا الأمر رضو الله عليهم، فهموا هذا الأمر فهما جميلا، فهمتم ولا لا؟ وماشوا مشت الحياة حتى وصل إلينا هذا الدين بفضل الله ورحمته وكرمه، فنحن الآن نتدارسه ونمشي على بصيرة وعلى نور وعلى هداية، نسأل من ثبتنا وإياكم. إذن قال علي رضي الله عنه لا جماعة إلا بإيش؟ لابد الناس من أمير برا كان أو فاجر، قالوا يا أمير لم عرفنا البر والفاجر، قال تقام به الحدود ويردع به الظالم وتقام به الصلاة، يعني أمير وإن كان ظالم، وإن كان ظالم لما يأتي شخصان إليه يقول هذا أخذ مالي، يبغى يفصل بينهم، يبغى يشوف الحق وينه حتى لا إيش يضاربوا الناس، إذا ضاربوا الناس راحت إمارته ولو كان ظالما، فالأمير له سلطة وله قوة، ولذلك نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، الإمارة أمرها عظيم ليس بالأمر السهل. إذن هنا إيش قال؟ قال لا جماعة إلا بإمارة والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، نعم. وإذن هنا خاتم المطاف قوله كذا لا قلت، ومن تمام الفائدة ها هنا ما أمر الله به، ما أمرنا به النصح الأمين الذي لا يعصى أمره، وهو أن نصبر على أمراء الظلم والجور حتى نلقاه، ولا يعرف الصبر إلا كذلك، لا يعرف الصبر إلا في الجور، أليس كذلك ولا لا؟ في غير الصبر ما يعرف، لو كان الإمام عادل يحتاج الإنسان إلى صبر؟ ما يحتاج، ما يعرف الصبر إلا في المحنة، لو كان الإمام ظالم فعلا هنا يعرف الصبر، ولذلك الرسول أمر قال اصبروا، أمر يا جماعة اصبروا حتى تلقوني، معناها إيش؟ أمر من الشارع من الله جل وعلا، والله نصبر، ونصبر لما قال الرسول اصبروا يعني نصبر على الحاكم العادل، الحاكم العادل ما يحتاج، أليس كذلك ولا لا؟ وإنما يصبر على من؟ ها؟ على الحاكم الظالم، هذا الصحيح، يعرف الصبر، لا يعرف الصبر إلا عند المحنة كما قلت، وما يعرف الحلم إلا ساعة الغضب، ما يعرف الكرم إلا عند الحاجة، أليس كذلك ولا لا؟ الناس ما هم محتاجين يقول لهم تعالوا كلوا خذوا أموال، هم ما محتاجين، يروح يتصدق والناس ما هم محتاجين، يروح لواحد غني يقول له خذ، أنا من محتاج، أليس كذلك؟ هذا هو الصحيح، الصبر ما يعرف إلا عند إيش؟ عند الـ عند الـ عند الـ عند المحنة، عند الظلم، هذا يعرف الظلم الصبر، إنما يعرف الصبر الأجر، والأنبياء كانوا يصبرون رضوان الله عليهم، منهم من قتل في سبيل الدعوة، منهم من إيش ظلم في سبيل الدعوة، قتل والله قتل يحيى ابن زكريا، اليهود كانوا يقتلوا الأنبياء والرسل، قتل يحيى بن زكريا، سبحان الله العظيم، لأنه أنكر على اليهود لا إله إلا الله وترفعوا وتكبروا فقتلوا أنبياء الله، وأخبر الله عز وجل عنهم في القرآن. نسأل أن يثبتنا يا إخوان، ترى لا بد من الصبر. قلت ومن تمام الفائدة الصبر على جور الحكام والأمراء. قلت وإلا فالأمير العادل لا يحتاج أن يصبر عليه لأنه قام بواجبه، ولذا فإن الصبر ها هنا على جور الحكام وظلمهم خشية الوقوع فيما أعظم منه، ألا وهو سفك الدماء حراما والخوض في الفتن المدلهمة والتي هي الآن تستعر وتزداد يوما بعد يوم. نسأل يثبتنا جل وعلا. نعم. ثم قال الأصل الرابع العلم والعلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. العلم والعلماء، أليس كذلك؟ والفقه والفقهاء أعظم شيء في هذه الحياة. والعلم معروف وهو المعرفة، علم في الشيء يعني عرفه، بخلاف الجهل عدم المعرفة، أليس كذلك؟ أضرب لكم مثالا، واحد يعرف هذا الجهاز يمشيه، أليس كذلك؟ يكون عالم به. واحد جاهل لا يعرفه قد يخربه، أليس كذلك؟ لا، قد يكسره. واحد يعرف يسوق السيارة عالم بها، واحد لا يعرف يسوق السيارة قد يصدم ويقتل، أليس كذلك؟ إذن العلم بصفة عامة معناه المعرفة، وأعظم معرفة كما قال شيخ الإسلام معرفة الله، أعظم معرفة. معرفة الحياة الدنيا أمرها سهل، الإنسان يجهل في الحياة الدنيا أرسل، لكن معرفة الله عز وجل، معرفة ما يحب، معرفة ما يكره، معرفة أحكامه، معرفة أموره الذي أمر سبحانه جل وعلا، معرفة جنته، معرفة ناره، ما يؤدي إلى الجنة، ما يؤدي إلى النار. هذه المعرفة حقيقة التي نحن نتدارس ذلك حتى نزداد شوقا إلى الجنة، شوقا إلى الجنة، أليس كذلك؟ ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة إيش؟ سياحين، يجوبون الشوارع يمشون، فإذا وجدوا حلقة ذكر كهذه نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إيش؟ إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى عنان السماء إكراما لهم، أليس كذلك؟ والله إكراما لهم، يجلسون في بيوت الله يذكرون، يأتي الملائكة تحفهم، فإذا انتهوا صعدوا إلى الرب جل وعلا. تنتهي حلقتنا هذه بعد ساعة نص ساعة، نخرج، انتهينا ولا ما انتهينا؟ نرجع إن شاء الله. الملائكة تصعد إلى الله، يقول الرب جل وعلا: من أين أتيتم يا ملائكتي؟ من أين أتيتم؟ يقول الرسول: وهو أعلم بهم. لكن لما أريد يخبرنا الرسول بهذا الحديث حتى يرغبنا، قال: من أين أتيتم وهو أعلم بهم؟ قالوا: أتينا من عباد لك يذكرونك ويعظمونك، يذكرونك ويعظمونك. يقول الرب جل وعلا: هل رأوني، هل رأوني يعظموني؟ قالوا: لا يا رب ما رأوك. قالوا: لا يا رب ما رأوك. قال: كيف لو رأي لو رأوني؟ قالوا: كانوا أشد تعظيما وأشد ذكرا، لا إله إلا الله، والله تخرج أرواحنا من أجسادنا، ما عندنا ألذ شيء في الحياة إلا ذكر الله لو رأيناه. ولذلك في الجنة أعظم نعيم ما هو؟ الرؤية إلى وجه الله. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. أنكرها الرؤية بعض الفلاسفة المعتزلة والجهمية، أنكروها، نسأل الله السلام والعافية. لا إله إلا الله، وأثبتها المؤمنون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إيش؟ ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وإيش؟ وزيادة. ما هي الزيادة؟ والله النظر إلى وجه الرب الكريم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور، أليس كذلك؟ ونادى مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم موعدا مع ربكم لن تخلفوه. لا إله إلا الله. قالوا: ألم يدخلنا الجنة ويبيض وجوهنا ويجرنا من النار؟ سبحان الله، أليس كذلك؟ فيكشف الحجاب عن وجهه. فما في ما رأوا من نعيم أعظم من ذلك، ما رأوا نعيما أعظم من ذلك، وهو الرؤية إلى وجهه سبحانه جل وعلا. لا إله إلا الله. هنا في الحديث هذا إيش يقول؟ يقول: هل رأوني؟ يقول: لا يا رب ما رأوك. قال: كيف كان لو رأوني؟ والله ينسوا أنفسهم. سبحان الله العظيم. بعض الناس يشوف المرأة الجميلة وينسى نفسه، مجنون. سبحان الله، الله أعظم ما جل. لا إله إلا الله، ولا مماثلة ولا مشابهة. سبحان الله. فينبغي أن نفقه دين الله جل وعلا، حتى إن شاء الله برحمة الواحد الأحد نرى وجهه الكريم. قال: هل رأوني؟ قال: لا يا رب ما رأوا. قال: كيف يأوني؟ قال: كانوا أشد تعظيما لك وأشد ذكرا لك. طيب ليش اجتمعوا؟ ايش يطلبوا؟ ايش يبغوا؟ ماذا يريدون؟ قالوا: يسألونك الجنة. يسألونك ايش؟ الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا لا يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ كانوا، قال: كانوا أشد لها طلبا وأعظم لها سعيا، والله ما يناموا. لو رأوا الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وماذا يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من النار، يستعيذون بك من النار. قال: هل رأوها؟ قال: لا لا يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد هربا منها وأعظم بعدا عنها. أليس كذلك ولا لا؟ والله ما يمكن يشرب الخمر، أنه كأنه يشرب نار تماما، ما يمكن يأكل ربا في يده، كأنه يضع يده نار في جهنم شعلة. الذي يأخذ الربا في يده كأنه حط وضع في في في, في يده إيش؟ نار جهنم تماما. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا. أشهدكم يا ملائكتي أني إيش؟ أعطيتهم ما سألوا وأعذتهم معه. فيقوم رجل، فيقوم ملك من الملائكة يقول: يا ربي فلان جاء ليس منهم، جاء لحاجة. فلان جاء إيش؟ لحاجة، ليس منهم، وما جاء يذكر، جاء لحاجة، يبغى مفتاح ولا يبغى حاجة، يبغى يمشي. قالهم القوم: لا يشقى بهم جليس وهو معهم. كريم ولا مو كريم؟ كريم ولا ما هو كريم؟ سبحانه ما أكرمه. قال هم القوم إيش؟ لا يشقى بهم جليس وهو معهم، أعطيه ما معهم. لا إله إلا الله. هنا السمع والطائش قلنا العلم والعلماء، أليس كذلك ولا لا؟ العلم وإيش والعلماء؟ العلم المعرفة، معرفة الرب جل وعلا، معرفة ما يحب، معرفة ما يكره. والله يكره الكذب، يكره الريبة، يكره الغش، يكره الخداع، ويحب إيش؟ الخلق الطيب، يحب الكرم، يحب الشجاعة، يحب الصبر سبحانه جل، يحب الوضوح، أليس كذلك؟ ما يحب الخفية والنفاق. إذا رأيت اثنين متناكن في نفاق، إذن العلم والعلم إيش؟ العلم والعلماء. قال الشيخ العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وقد بين الله ذلك بيانا شافيا، ويزيد وضوحا ما حرصت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح، يعني بين العلم. ثم صار أغرب الأشياء من ينتسب إلى العلم وهو ليس منهم، ويريد يلبس على الناس. ولذلك الشيخ ذكر بني إسرائيل، قال إيش؟ ذكر الآيات من بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. لأنهم هم كانوا يدعون العلم وليسوا علماء. العالم حقيقة، من هو العالم يا إخوتاه؟ من هو العالم؟ إنما يخشى الله من عباده إيش؟ ها؟ العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم الخشية، الذي يخشى الله هو العالم، الذي يخاف الله. من هو العالم؟ الذي يخاف الله، الذي يخشى الله، يمتثل أوامره، يجتنب نواهي، هذا العالم حقيقة. بني إسرائيل عندهم كتب، الله يوبخهم الآن، اسمعوا ماذا يقول: وأوفوا بعهدي وفي عهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا به ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين. ثم أنبهم تأنيبا وبخهم توبيخا: أتأمرون الناس البر وتنسون أنفسهم. وهذه كلها لنا، ليس معنا بني إسرائيل لوحدهم هذا الكلام، لا، عندنا الذي كذلك. كأنه يقول الله عز وجل للعالم وطالب العلم والمؤمن والصادق: أوفي بعهدي يا عبد الله، أوفي بعهدك. هذا الخطاب لبني إسرائيل ولنا كذلك، ورد في الحديث عن ذلك: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، عهد الله عز وجل لا نشرك به شيئا، وأوفي بعهدكم أنصركم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. والله آمنا بالله، آمنا بالله، كل ما جاء عنا، كما قال الشافعي. إيش قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على إيش؟ على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نحن نمشي معها كذا، ما نخترع من عندنا. الذي اخترع مظاهرات وثورات، والله اخترع، ما آمن بما جاء عن رسول الله، زاد احدث، أليس كذلك ولا لا؟ هنا قال إيش؟ وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. يا الله يا الله يا الله، تلبسوا الحق بالباطل، تلبسوا المظاهرات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو كذا ولا لا؟ يلبسوا المظاهرات والثورات والفوضويات، يلبسوها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، عندنا أعظم دولة تقيم عندها جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا، الله يرحمه نايف كان قواهم جدا جدا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه خير ولا ما فيه خير في هذا البلد؟ هل هذا الجهاز فيه خير ولا ما فيه خير؟ حافظ على البلد ولا ما حافظ؟ يدور على الدكاكين، الصلوات، الغشات، الأشياء، في خير ولا ما في خير؟ عندهم سيارات وموظفين، ما في العالم جهاز مثل هذا. يتمنوا في في في في في في ليبيا ولا في الشام ولا في مصر عندهم جهاز. كيف فتح الله عقل عبد العزيز على هذا وهيئ هذا الأمر؟ الآن يلبسوه بالمظاهرات والثورات ويقولون إيه أمر معروف، قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه ثم قتله، أليس كذلك ولا لا؟ يقول نحن أمر معروف، مظاهرة يعني أمر معروف ونهي عن المنكر. يلبسوا في بعض الناس من أدعياء العلم، ألفوا كتبا في إيش؟ في المظاهرات وفي إباحتها والخروج، وألف علماء كذلك، منها كتاب إيش السعيد هذا وكتاب الشيخ ربيع في المظاهرات، في كتب عدة ألفت، وقبل كل شيء هيئة كبار العلماء أصدروا بيانا تحريم هذه الأمور، ومع ذلك ما زال أدعياء العلم هذول المجرمين كذا يتلفوا يدوروا ويسووا حيل. نسأل الله أن تجعل حيلهم عليك، صدق الله عز وجل. تلبس الحق إيش بالباطل، خطاب ولا ما هو خطاب؟ والله في مشبههم من اليهود، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقيم الصلاة كما أمر الله، كما قال الرسول نقيمها في جماعة، أليس كذلك ولا لا؟ وشروطها معروفة. ثم قال تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. ما شاء الله، الصبر والصلاة، الصبر والصلاة سبحان أعظم شيء، أن يصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأفضل من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش؟ غير حساب. معروف الصبر على المعاصي والصبر على الطاعة والصبر على أقدار الله. إذن كأن الشيخ رحمه الله هنا هنا يذكر بالعالم والذي يتمثل العلم وليس بعالم، أليس كذلك ولا لا؟ العالم إذا جاءته آية من كتاب الله يستسلم، واضحة. والمتعالم لا، يكابر، أكذا ولا لا؟ يلبس الحق بالباطل. عندنا يقولوا يلف ويدور، مو كذا ولا لا؟ يلف ويدور، ما يبغى الحق، نسأل الله السلام والعافية. في عقله شيء في عقله شيء. الآن سنتين أو ثلاث سنين في هذه الأحداث المستعرة الذي هيأها والله مؤامرة على المسلمين من أعداء الإسلام، وما يعلم المغفلين. أحدهم يقول ما هي مؤامرة، ثم تفهموا ما هي مؤامرة، هذه الشعوب كذا يقولها، الشعوب ثارت على حكام الظلم، سبحان الله العظيم. قال ما هي مؤامرة، يا الله هذا مغفل ولا يخدم أعداء الإسلام ولا ماذا يريد؟ استخدمه اليهود، استخدمه حمارا يركبون عليه حتى يمشوا أغراضهم، يفيدوا أغراضهم. إسرائيل الآن تفرح بهذا الرجل أنه فعلا خليه يقوم الثورة في البلاد العربية، أو تعرفونه هذا الرجل الذي يدعو إلى الثورات ويدعو المظاهرات ويقول ليست مؤامرة وإنما إيش؟ شعوب قامت على الحكام الظلمة، سبحان الله العظيم. ويسووا جاءوا شاروا الظلم وجاءوا بأحسن ولا جاءوا بأسوأ؟ علموني، جاءوا بأسوأ. كل الدول التي قامت فيها هذه الثورات والله حتى الآن حالتها أسوأ. بعضهم يقول يترحموا على أويش أولئك، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم، إذن إيش نقول؟ قد يقول القائل طيب يا شيخ وما هو العلاج؟ مو كذا ولا لا؟ ما هو العلاج فرضا أنهم عندهم ظلم الحكام، ما هو العلاج؟ العلاج بالعلم، بالعلم وتفهيم الناس دينهم، تفهيم الناس إيش أمورهم ودينهم، ولا يعين الظالم، أليس كذلك ولا لا؟ إذا أرادك الحاكم بظلم لا تمشي بعد عنه، وظيفة سيب الوظيفة، اعتزل اقعد في بيتك، أليس كذلك ولا لا؟ اجلس في بيتك. سألني الإخوان الآن في بعضهم في مصر، قالوا يا شيخ الآن نحن قد نخرج برا، يقولوا هذول من الإخوان عندهم لحى، أليس كذلك ولا لا؟ وقد يؤذونه، وقد يكسروا سيارتي، وقد وقد وقد. طيب اعتزل في بيتك. قال لي هل يجوز أن أحلق اللحية؟ شوف شوف هذه الفتنة، هل يجوز أن أحلق اللحية وأخرج قضي؟ قلت له اجلس في بيتك، ما جاءت الفتنة وتبتلى في دينك وقف حتى تنتهي، حتى تنقشع، عما قريب تنقشع. فتنة عارمة في مصر وغير مصر، وفي اليمن، أليس كذلك ولا؟ وفي الشام، وفي كذا، في فتن ولا ما هي؟ ما لكن نحن فينا أمن الحمد لله. يمشي الرجل بي بي بي في نصف الليل، يخرج من بيته يسافر، ما يخاف إلا إيش؟ الله جل وعلا. سبحان الله، مرة من المرات سافرت من مش اسمه من من من مكة إلى جدة في نصف الليل، جاءني النوم، يا النوم، وقفت على جنب في الطريق في البر في البر، خرجت الفراش ونمت. أمان ولا ما هو أمان؟ حتى راحت حدة النوم وقمت، والله أمان. تذكرت أن الإنسان يمشي ما تخاف إلا كان حي ولا عقرب. أما يجيك سارق أبدا، يجيك كذا ظالم لا انتبه. نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم، إيش قلت؟ قال العلم والعلماء، أليس كذلك؟ والفقه والفقهاء والعالم. إذن هنا يريد أن يبين العالم ومن يتشبه بالعالم، والعالم هو الذي يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. إذن الشيخ يبين العلماء الربانيين ومن تشبه منهم كذا ولا لا، وهو ليس منهم، وكذلك الفقه والفقهاء، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يبين لنا بيانا شافيا في هذا الأمر. والأصل في المؤمن أن يكون وختم هذه الآيات بتذكيرهم بنعمته التي أنعمها عليهم، وأنهم فضلهم على العالمين في زمانهم، لما ذكر بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين في زمانهم، أليس كذلك؟ الله فضلهم في زمانهم كذلك. وهذه الآيات قلت، وهذه الآيات المباركات وإن كانت نازلة في بني إسرائيل بتذكيرهم نعم الله عليهم وتقريعا لهم على كفرهم وجحدهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتلبيس الحق بالباطل، فهي كذلك توجيه وتحذير لهذه الأمة ولا سيما العلماء منهم، فإنهم هم ولاة الأمر كما أخبر الله عز وجل. ومراد الشيخ رحمه الله من ذكر هذه الآيات تذكير العلماء بما أعطاهم الله من العلم، أن لا يكونوا كأحبار بني إسرائيل، وإلا صاروا ممن تشبه بالعلماء وهو ليس منهم، وإنها والله لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد لاقى الشيخ من بعض علماء أهل زمانه، مسكين كابد، كابد ولا ما كابد؟ لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، أليس كذلك؟ كذا قال الشاعر، هذا مثال، أليس كذلك؟ لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ما يعرف قيمة هذا التوحيد وقيمة هذا الاجتماع وقيمة العلم إلا من عانى. الشيخ عانى، شوف من علماء زماني إيش قال؟ قلت وقد لاقى الشيخ من بعض علماء أهل زماني من الرد عليه ورد دعوة التوحيد وإصلاح الناس ما الله به عليم، وما ذاك إلا حسدا منهم قد ظهر على الألسنة ولكن الله رفع شأنه ونصره جزاء إخلاصي وصبري، والله المستعان. ومن علم حال الجزيرة العربية قبل ظهوره كذا ولا لا؟ نعم، قبل ظهوره كيف الجهل والشرك منتشر، وقد بدأ الآن الضعف عندنا أليس كذلك؟ ولا سيما بعد ظهور الفضائيات، ما ظهروا هؤلاء برؤوسهم، فهمت ولا؟ أدعياء العلم المبيحين للفوضى والثورات، والله ما ظهروا إلا بهذه الفضائيات والدعوة إلى الحريات العامة، وإن لم يؤخذ على أيديهم بقوة وإلا فالعاقبة وخيمة، نسأل الله السلام والعافية. وقد قرأت مقالا جيدا في الرد على أدعياء العلم، أدعياء الحرية، للشيخ صالح الحصين وفقه الله، توفي رحمة الله عليه، سمعتم به أليس كذلك ولا لا؟ قال وذلك بعنوان، لعلكم تدخل الانترنت وتشوفوا هذا العنوان تقرؤونه: حرية التعبير هل عليها قيدا في المملكة؟ هكذا عنوان جميل جدا، حرية التعبير هل عليها قيدا في المملكة؟ والله ما عندنا قيد، إذا أردت تعبر تعبير جيد الحمد لله، أما تعبر تعبير يخالف المعقول وقف، أليس كذلك؟ كلام جميل فعلا. لما حتى الكفرة لما تروح تسب واحد كافر ابغى قاضيك عند الحاكم ممكن ولا لا؟ عندنا في حرية التعبير مقيد، ليس يعني هذا كلام جميل جاء به الشيخ، قال هل حرية التعبير، يقول حرية التعبير هل عليها قيد في المملكة العربية؟ ينبغي على كل مسلم عاقل أن يقرأها، ويرى أدعياء الكفر والإلحاد والزندقة كيف أظهروا رؤوسهم في هذه البلاد وماذا يريدون، وكأنهم يستنصرون بالكفر وأهله، يستنصرون بالكونغرس بالكفر وأهله، يقولون حقوق الإنسان العالمية، حقوق الإنسان إيش؟ العالمية، إيه على الإسلام، إيه على الإسلام وأهله باسم الإسلام والحرية. أسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم ويرد كيدهم في نحرهم، ويحفظ دولة الإسلام، وأن يهيئ لولاة الأمر بطانة طيبة يزيدهم صلاحا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وثم قال الأصل الخامس بيان أولياء الله والمتشبهين بهم، عرفنا أدعياء العلم والعلماء، والآن إن شاء الله بعد المغرب ولنأخذه الآن في أسئلة، إذا نقف عند الخامس هذا ألين إلى إلى إلى بعد المغرب بإذن الله نكمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. هات الأسئلة، سؤال طويل اقرأ إيش فيه بس. تسجيله هذا السؤال، طيب اقرأ ويسجل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سؤال جاء من عمان، عندنا في عمان أحد الأشخاص كان في السابق له بعض الدروس العلمية. أن إيش؟ عندنا في عمان أحد الأشخاص، أحد الأشخاص كان في السابق له بعض الدروس العلمية، ولكنه والعياذ بالله انتكس وترك الاستقامة وانحرف أخلاقيا انحرافا واضحا، وأيضا يتعالى على الأخوة ويقول عن نفسه أنه شيخ السلفيين في المنطقة، وهو الآن سيقيم درسا في شرح المنظومة القحطانية، فهل تنصحوننا بالحضور عنده مع العلم أنه ما زال على تركه للاستقامة؟ هذا سؤال شخصي، يمكن جوابي إجمال وفي جواب تفصيل، أما الجواب الإجمال لا أدري، ما أعرف الشخص هذا، وهل ننصح أو لا ننصح، هذه كأنها دعوة الآن، كأنها إيش؟ دعوة، هو غائب ما ندر عنه. الشخص الذي كتب هذا السؤال بيده هو شخص واحد، شخصين ولا واحد؟ هذا رسالة جاءت من واحد شخص، كاتب واحد ولا لا؟ يعبر عن نفسه الآن أليس كذلك ولا لا؟ قد يكون عنده ناس يحرضون شيء آخر، ما أدري، أنا لا أدري عن هذا الشخص، الذي يريد أن يشرح نونية القحطاني ويزعم أنه إيش شيخ السلفية وإمامهم في عمان، أليس كذلك؟ أنا ما أدري من هو، فهمت ولا لا؟ ثم ثانيا يعني التفصيل، الجواب التفصيلي، الحق يؤخذ من أي شخص كان، وعلى فرض أنه كان على المنهج السلفي نناصحه، نذكره بالله، لا تدعي أنك شيخ السلفية، من رشحك شيخ السلفية؟ أليس كذلك؟ هل فعلا يعني اتفق عليك الإخوان السلفيين أنك ما شاء الله إمامهم وتفيدهم، ولا أنت رشحت نفسك؟ ما ندري، أليس كذلك ولا لا؟ والأصل أنه لا يقول هذا الكلام، لا، لأن هذا الكاتب الآن ما أدري، عرفت كيف ولا لا؟ هل هو تكلم حقيقة ولا يتهم شخص؟ قد تكون أمور شخصية بينه وبينه، أليس كذلك ولا لا؟ وقد يكون صادق وقد يكون كاذب. إن جاءكم فاسق بنبأ إيش؟ ها؟ فتبينوا. وأنا والله أبغى أسأل وتبين من هو هذا الذي يدعي شيخ السلفية في عمان، أسأل العلماء والمشايخ الكبار الذي يعرفون، وهل هو الذي يشرح النونية القحطاني معروفة طيبة، فهمتها؟ لا، هي على منهج السلف، وإذا شرحها إن كان عنده كلام طيب نسمع، أليس كذلك؟ وإن كان لا والله عنده أشياء أخرى نوقف حتى نرى هذا الشخص كيف هو، إما أن يحذر منه، وإما أن يناصح، وإما أن يؤيد، واحد من ثلاثة، إما أن يؤيد ويكون على حق والسائل مسكين يكون على خطأ، وإما أن يكون السائل على صواب فهمت ولا فيناصح هذا الرجل، وإما أن يكون السائل مبالغ أليس كذلك فينظر في هذا الأمر، أليس كذلك؟ لأن نونية القحطاني دراستها شيء جيد يستفاد منها طلبة العلم، ثم هذا الشخص الذي يريد يدرسها ما هو؟ الله أعلم. نعم، هذا جوابي. نعم، هات سؤالك الثاني. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما هي شروط تنصيب ولي أمر المسلمين؟ شروط ماذا؟ تنصيب ولي أمر المسلمين، توظيف، تنصيب ولي أمر المسلمين. أها، هذا دخلنا في السياسة الآن، أليس كذلك؟ ما هو شروط تنصيب ولي أمر المسلمين؟ كما تكون إيش؟ يولى عليكم كلمتين، مثل ما تكون يجيكم حاكم، إن كنت صالح يا عبد الله والله يجينا صالح. ابن القيم تكلم كلام عجيب جيد في كتاب مفتاح دار السعادة في هذا الباب، قال كما تكون يولى عليكم، وجاء كيف يأتي الحاكم، فهمت ولا؟ وشروط تنصيبه، ومعروف تولية الإمام في الشريعة، العلماء نصوا عليها، إما أن يكون بالاختيار، أليس كذلك؟ ومن الذي يختار؟ أهل الحل والعقد، العلماء والعلية. أما هؤلاء أدعياء الديمقراطية الذي يقول يسوي إيش؟ انتخابات عامة، يسألوا الكناسين والجزارين، كل من يتولى أمركم، الله أكبر، كل واحد يبغى على رأيه. طيب إذا جينا الفاسدين، يبغى الواحد فاسد، ما يبغى يحط لك واحد صالح، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح. فإذا هنا لابد تضبط هذا، وضبطت الحمد لله. من الذي يختار ولي الأمر؟ والله أهل الحل والعقد، العقلاء، ما هو المجانين، وفي الكون في مجانين واجدين. من هم هؤلاء الآن الذين يذبطنوا؟ بعدوا عن الشرع وأولوا الشرع ولعبوا بالشرع ويريدوا أن يكونوا هم حكام، عرفتم ولا لا؟ يختار إما أن إيش؟ يختاره أهل الحل والعقد، كما اختار الصحابة الصديق رضي الله عنه، وإما أن يكون بولاية عهد من الإمام السابق، يقول إذا أنا مت أو صار لي شيء هذا الولي بعدي، أليس كذلك ولا لا؟ وإما بالتغلب، يتغلب عليهم كما تغلب عبد الملك بن مروان وغيره. هذه الثلاث الأمور، ولي الأمر، والعبرة كما تكون إيش؟ يولى عليكم. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله والله بالشعرة، إن كنا صالحين جاءنا صالح. الحسن البصري رحمه الله لما شكوا لهم الحجاج، إيش قال لهم؟ الحجاج أتى إليكم بذنوبكم، توبوا إلى الله يرفع عنكم الحجاج. أنهم كان أهل العراق تعرفونهم أهل شقاق ونفاق، وكيف وجد بينهم الحسن البصري يعلمهم ويذكرهم. ولما أرادوا أن يخرجوا على الحاكم وأمرهم ونهاهم قالوا هذا عذج. قالوا إيش؟ جاءوه إليه يسألونه ويستفتونه، فلما جاء على غير رغبتهم إيش قالوا؟ ها؟ قالوا هذا علج، اتركوكم عن العلج. إيش معنى العلج؟ إيش معنى العلج؟ العلج الأعجمي ما يفهم العلوج، عرفوا العلوج ولا لا؟ هذا معناها العجمة. نسأل والله أنتم العجمة. ابن تيمية تكلم عن العجمة والعروبة كلام جميل جدا، وتبين لي أن العجمة والعروبة هنا عجمة فهم وعروبة فهم. القرآن عربي في فهمه، فهم الناس. والعجم الذي لا يفهم عن القرآن شيء أو يفهم فهما وجل ما هو بال. ولذلك ابن تيمية قال تجد الرجل أعجمي، أعجمي أصلا وعربي لسانا، وعربي أصلا وعجمي لسانا، وعجمي لسانا وإيش وأصلا وعربي أصلا ولسانا. فرق بينهما وبين، وقال كل نقص جاء في الإسلام هو من العجمة، هو العجمة في الحقيقة فعلا. كل نقص جاء في الإسلام هو من العجمة، لأن الصحابة كانوا أعرب الناس وأفهم الناس، كانوا فهموا الدين فهما جيدا، ومن بعدهم نقصت، جاءت الأفكار الأعجمية، جاءت النحل الأعجمية، جاء اللسان الأعجمي طارت. فالحسن البصري لما جاء على غير هواهم إيش قالوا؟ قالوا أعجمي. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، قالوا جامي عشانه مسكين حبشي، لا إله إلا الله، لأنه أعجمي أليس كذلك ولا لا؟ لكنه عنده فهم جيد. والله يا جماعة يا ريت ربنا يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم، ما أقول غير هكذا. هذا الرجل الصالح أثنى عليه الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين والعلماء كلهم الفواضل الفضلاء، أثنوا على هذا الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه أليس كذلك؟ وجاءوا هؤلاء أذناب إبليس ذموه ذما، نسأل الله أن يهديهم. هذا هو الصحيح. نعم، فإذا تنصيب ولي الأمر واضح أليس كذلك؟ ولا يضرنا أن يتولى علينا عبدا إيش؟ حبشيا. نعم. سؤال آخر، لو تغلب ولي أمر كافر على المسلمين، كافر؟ نعم كافر، كافر، كيف يخرج عليه المسلمون؟ هذا برضو بهلول، سمعت بالبهلول الثاني، لو تغلب كافر، في كفار واجدين أليس كذلك؟ أولا لا ولاية لكافر شرعا، لا ولاية إيش؟ لكافر. وهنا تأتي الأقلية الإسلامية تحت الدول الكافرة، حكام الكافرة، فهمتوا ولا؟ أما مسلمين يتولى عليهم كافر هذا شبه مستحيل. الله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا تولى كافر إنجليزي مثلا مثل ما كنا مستعمرين أليس كذلك ولا لا؟ أها، أهل الحل والعقد والعقلاء يقفون، فهمت ولا؟ ما لك قوة، ما لك ولاية علينا. إن استطعنا أن نزيله لمفسدة أقل والله نستعين بالله، ما استطعنا أن نزيله نصبر ونتعلم ونعلم بعضنا بعضا، كما كان الرسول، تأتي الحالة المكية الآن، الرسول كان يحكمه في مكة من؟ أبو جهل، والرسول مع الصحابة رضي الله عنهم ضعاف مستضعفين أقلية، قالوا اخرجوا كيف تشيروا الكافر؟ لا يا ربي، ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذه حالة تسمى حالة ضعف، والله كان يرى الأصنام فوق الكعبة ما يستطيع يصير صنم. وبل الرسول كان في مكة يعبد الله ولا ما يعبده، ويشوف الأصنام ولا ما يشوفها، ويشوف الشرك الأكبر، ويعمر وينهى ويعلم، وصبر وصابر كم سنة؟ ها؟ 13 سنة، 13 سنة، حتى قيض الله هؤلاء الأنصار، هم الأنصار شيمتها اللقاء، وقال الله قصيدة حسان بن ثابت، وقال الله قد إيش؟ قد أنزلت قوما هم الأنصار شيمتها اللقاء، لنا كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. لما جاء دولة الإسلام نحن بدأنا، أما أول كان أقيم الصلاة بالعلم بالفهم حتى آمن الناس. هذا إذا كان علينا حاكم كافر تأتي حالة الضعف، أما عندنا حاكم مسلم ونريد نسيره لا، لأن الخوارج الملاعين عليهم من الله ما يستحقون يكفر المسلمين يقولوا كافر. أنا واحد منهم قال لي عبد الله كافر، نسأل الله السلام والعافية، عبد الله مؤمن، قلت له يصلي يصوم يقول لا إله إلا الله، قال لا لا لا لا لا, لا. كافر كافر كافر، كيف كفروا؟ قال عنده الربا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. من قالت نستحل الربا؟ أليس كذلك ولا لا؟ ما في ناس من المسلمين يأكلوا الربا؟ كفار؟ الرسول قال وإن زنى وإن سرق ما هو كافر مسلم. لما خالفوا أصول السنة في التكفير بالذنوب والمعاصي جاءوا قالوا الحاكم كافر. طيب فرض الحاكم كافر، امشي بالإحسان، خليك مسلم أنت، أليس كذلك ولا لا؟ خليك مؤمن، صلي، أقيم الصلاة، بعضهم ما يصلي مع الجماعة، أليس كذلك ولا لا؟ يقول هذه الجماعة كافرة ما يصلي معه، نسأل الله السلام. شفت الضلال كيف؟ خوارج خوارج خوارج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، نسأل أن يجيرنا من شرهم. هات يا شيخ. أحسن الله إليك. ما يستفاد من قوله لا يستقيم الدين إلا بولي أمر وإن جار وظلم؟ وإيش؟ ولي أمر. نعم. وها؟ نعم. بس؟ ما يستفاد من قوله لا يستقيم الدين إلا بولي وإن جار وظلم؟ هذا الصحيح، هذا كلام الصحيح. لا يمكن، أنا قلت لكم لا يكون دين إلا بجماعة، لا يكون دين إلا بإيش؟ نحن هنا في المسجد نبغى نصلي، ممكن ولا لا؟ ولا كمان ما نصلي؟ ها يا خوارج، نصلي ولا ما نصلي؟ نصلي. طيب لابد لنا إمام، ممكن ولا لا؟ لابد لنا إيش؟ يا أم القوم أقرأهم، لابد إمام أمير، لابد من إمام. هذا الإمام والله هو الأمير. أنا أعتقد الإمام كما قال الصحابة رضي الله عنهم، شوف الصحابة أفقه الأمة، لما جاءوا للصديق قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، قدمه في الصلاة. الرسول إيش قال؟ ماذا قال؟ مروا أبا بكر إيش؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا يا رسول الله أبا بكر رجل أسيف ضعيف القلب يبكي لا يكاد يظهر القراءة إذا بكى، خلي غير عمر يتكلم. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كم مرة؟ ثلاث مرات. في الأخير قال إن كنا صواحب يوسف. سكتوا مسلم، حفصة سكتت وعائشة سكتت. قال الصحابة لما جاءوا بعد رسول الله وأرادوا أن ينصبوا أبو بكر، لما قال أبو بكر نصبك أنت يا عمر ولا نصب أبو عبيدة، قال لا والله ما نصب إلا أنت، رضيك الله رضيك رسول سلم لإيش؟ لديننا، نرضاك لدنيانا. الدين أعظم ولا الدنيا؟ الدين أعظم. لما رضيه الرسول لديننا والله نرضاه لدنيانا. هذا عندهم الدين قائم فعلا، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الدين. فإذا الجماعة لا تكون إلا بإمامة. ولذلك أنا لما رحت في ديار الغرب هناك كفار، أليس كذلك ولا لا؟ هناك إيش؟ كفار في مساجد، في أقليات، فليروح يا شيخ وتمروح عند الإمام، ما في، ما لكم إلا إمام المسجد، تجتمع عنه، يعقد لكم الأنكحة، ينظر أموركم، يفكذ أشياء، يصلح بينكم، تفقه في الدين، أفقهكم، وهم أفقهم هذا ولا لا؟ أفقهم في الدين، هذا هو الصحيح. فإذا كان الحاكم كافر نرجع إلى إمام المسجد، واضح ولا مواضح؟ هذا هو الصحيح. أحسن الله إليك. شعار بعض الأحزاب والفرق الضالة فرقوا تسد، فيا حبذا بيان هذا القول على ضوء الكتاب والسنة. فرق تسد هذه كلمة وقاعدة إنجليزية استعمارية، أول ما جاء الاستعمار إلى بلاد العرب، أليس كذلك ولا لا؟ ما استطاع أن يحكمهم، كانوا يقاتلون كلهم عن بكرة أبيهم. لما جاء نابليون إلى إلى إلى إلى مصر وأراد أن يستعمل مصر، كلهم خرجوا لقتاله، حتى لما جاء شيخ الأزهر أمامه سب نابليون، فجاء عقلاؤهم بدأوا يفكروا، قالوا ما يمكن إلا تفرق بينهم، تحرش هذا على هذا، تحرش إيش واحد على الآخر، تسوي أحزاب، تعمل إيش أحزاب وفرق، من هنا يستطيع يتفرق فيضعفوا، فإذا ضعفوا تستطيع إيش تمسك. هذه هي هذه المقولة، فرق إيش تسد، ويستخدمها الآن الأعداء في تفريق يا جماعة في مخطط الآن يبغى يفرق الدول العربية يقسمها. أظن سمعتموا هذا حق وش اسمه إيش اسمه قولوا معي هذا برناند لويس، هذا المجرم، هذا خطط تخطيطه، لكن إن شاء الله خطط ترجع إلى نحرب، نحن نستعين بالله، فهمت ولا؟ خطط تخطيط ورسم ترسيمه على أنه يريد يفرق الدول العربية، فهمت ولا؟ يفرق الدول إيش العربية، يخليها إلى أجزاء مقسمة، العراق ثلاثة أقسام، والشام كذا، والعراق وكذا، شوف الخبيث، كأنه يريد أن يعيد خطة إيش القديم، الرجل القديم يسموه ساكس بيكو، في رجل قديم في حاجة ساكس بيكو، لما لما لما لما لما هزموا الدولة العثمانية قبل 100 سنة، قبل 100 سنة لما هزمت الدولة العثمانية وانتصر عليها الأعداء سموه الحلفاء، وقسموها وقسموا العالم العربي، بعضه تحت الاستعمار الإنجليزي وبعضه تحت الاستعمار الفرنسي، لأن فرنسا وإنجلترا كانتا أعظم دولة ناشئة قبل أن تظهر أمريكا. أمريكا الآن ظهرت 30-40 سنة في الحرب العالمية الثانية، ظهرت أمريكا، وإلا قبل الحرب العالمية الثانية قبل 50 سنة أو 60 كانت بريطانيا وفرنسا أقوى الدول، وقبلها كانت الدولة العثمانية دولة الإسلام 6 قرون أقوى دولة على وجه الأرض، دولة الإسلام أقوى دولة على وجه 6 قرون، فضعفت الدولة العثمانية خلافة، أليس كذلك؟ من أسباب ضعفها محاربة التوحيد، أنا أعتبر محاربة دولة التوحيد الناشئة دولة محمد عبد الوهاب، هذا من أسباب ضعفها، أرسلت محمد علي باشا إلى الجزيرة هنا حتى هدم الدرعية وقتل من قتل من آل سعود وآل الشيخ، ولكن بقيت دولة التوحيد قائمة. دولة عثمانية ضعفت ضعفت ضعفت حتى جاءت الحرب العالمية الأولى، واستطاع الكفرة أن يكسروها، يكسروها لما يكسروها، حتى قال اللمبي قائد الجيوش البريطانية لما دخل إلى الشام قال الآن انتهت الحروب الصليبية، ها عدنا يا صلاح الدين. شوف الحقد كيف. واستعمروا الأمة العربية، ولكن استطاعوا أن يفرقوا بأساليب، وظهرت القومية العربية، ظهرت القومية إيش العربية في ديار الإسلام، وسارت النعر القومية، والأمة العربية كلها سوا، تجد الشيعي والنصراني والمسلم لا فرق بينهما، حتى وضعوا قاعدة، هذه الشوكة التي في بلاد الشام قاعدتها من زمان، الأرض للجميع والدين لله، انت نصراني اعبد وانت موجود انت بدأت الديمقراطية تظهر، لكن بصورة بأسلوب. فرقت الدول لما كافحوا في الاستعمار، لأن في مسلمين في إسلام وإن كان ضعيفا في مصر، كافح الاستعمار الإنجليزي، وفي الجزائر كافح الاستعمار إيش الفرنسي، وفي الشام لأنه كفر ما يربحكم حكموهم، فبدأوا يخرج الاستعمار، لكن رب أناسا على أفكارهم بمشوا. الآن في الإسلام موجود، لكن الإسلام كما هو، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه دخن، ليس إسلام صافي. الإسلام الصافي هنا في المنبع في التوحيد، ومع ذلك يريد أن يجعلوا دخن عليه، فالآن يريد أن يفرقوا. وهذه الدعوة إن شاء الله ربي كاتب لها الخذلان، برناند لويس يسأل الله جل وعلا أن يميته بقهره، لأنه يهودي حاقد، أحقد شيء على المسلمين، ولذلك أنا قلت لكم أحقد أمة وأسوأ أمة على الإسلام هي اليهود. إذا دخلت للإنترنت شوف برناند لويس إيش يقول لك، سيرته وتاريخه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يريد أن يفرق الديار الإسلامية، نسأل الله أن يجمعنا على الهداية والنور. اللهم اجمعنا يا رب العالمين على ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين. أكتفي بهذا، والأسئلة الباقية إن شاء الله بعد المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.